من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وبعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أخوات هنتكلم على معنى من أهم وأعظم المعاني التي أيضا نأخذها من القرآن. بصوا أخوات، هذه الحياة لا تخلو من بلاءات ومحن، هذه الحياة لا تخلو أبدا من بلاءات ومحن. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من هذه الدنيا إلا بلاء ومحن. فهذه الدنيا هي دار بلاء، وهذه الدنيا هي دار محن، وينبغي على الإنسان أنه يعرف كيفية التعامل مع هذه البلاءات وأن يعرف كيفية التعامل مع هذه المحن. مما لا شك فيه أنه ما من إنسان منا إلا وله بلاء، فمنا من ابتلي في بدنه بمرض، ومنا من ابتلي في ولده، ومنا من ابتلي في أهله، ومنا من ابتلي في حياته المادية، ومنا من ابتلي والعياذ بالله في دينه، بعض الناس لما يبتلى في الدين، ومنا من يبتلى بظلم الناس قد يظلمه أحد. وهنا دايما بحب أسأل أقول كيف سنتعامل مع هذا البلاء إذا كانت هذه البلاءات منتشرة، وحتما لابد سيصاب الإنسان منا بهذا البلاء، كيف نتعامل مع هذه البلاءات؟ بصوا أخوات، من أعظم أنواع البلاءات التي يبتلى بها العبد أن يبتلى العبد بأن يطعن إنسان في دينه أو عرضه وهو من ذلك بريء. دي صورة من صور البلاءات اللي ممكن يبتلى بها العبد. احنا ناخد إن شاء الله الدرسين ثلاثة جايين كيف نتعامل مع البلاءات في الدنيا، برضو من خلال القرآن، برضو من خلال القرآن. مما لا شك فيه زي ما قلت لكم ان من اعظم انواع البلاءات اللي يطعن بها العبد هو ان يطعن في دينه او عرضه او يطعن في ذمته، وهو من كل هذه الامور بريء، فهو انسان على دين وهو انسان على خلق. مما لا شك فيه ان ممكن زوجة من الزوجات مثلا حماتها او اخت زوجها يطعن فيها، ممكن في يوم من الايام انسان ناجح في عمل ما يطعن فيه، ممكن في بعض الاوقات اعداء الدين، على فكرة ودي سمة من اعظم سمات اعداء الدين في عندهم، الطعن في رموز الدعوة، الطعن في الدعاة، الطعن في العلماء، الطعن في المشايخ، الطعن في الرموز مش احنا، الطعن في الصحابة. فمن اعظم ما يبتلى به الانسان انه يطعن في عرضه بهذه الصورة، ان اخت تكون ناجحه في المدرسه بتاعتها او في الكليه بتاعتها فيطلعوا عليها سمعه مش كويسه، اخت تكون ما شاء الله محبوبه في العائله فناس يطلعوا عليها سمعه مش كويسه. بصوا اخوات، اذا ابتلي الانسان بهذا البلاء انما يهون عليه هذا البلاء امرين. الامر الاول يا اخوات هو ان يعلم الانسان ان الله عز وجل سيبرئه ويدافع عنه ويظهر حقيقة أمره أمام الناس. الأمر الثاني يا أخوات أن الله سبحانه وتعالى سيفضح هذا الإنسان الذي وقع في عرضك أو في ذمتك أو في شرفك أو في دينك، الله عز وجل سيفضحه من جنس ما أراد هذا العبد أن يفضحك به. ده قانون لله عز وجل في الكون، الله سبحانه وتعالى أصل لهذا القانون بقوله وقد خاب من افترى، وقد خاب من افترى. كل من سيطعن في احد الله عز وجل سيفضحه على رؤوس الاشهاد. ومن تدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى ايقن بصدق ما اقول لكم. بصوا يا اخوات، يوسف عليه الصلاة والسلام طعن في عرضه، ولاحظوا الان انني بتكلم على نبي من انبياء الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه الصلاة والسلام طعن في عرضه وهو بريء، فقيل لما قالت المرأة لزوجها امرأة العزيز ما جزاء رغم أن التي دعت للفحشة هي المرأة، اللي غلقت الأبواب هي المرأة، والذي فر من الوقوع في الفحشة ويوسف عليه الصلاة والسلام، طعن الآن في عرض يوسف عليه الصلاة والسلام. تعالوا كده يا أخوات نطبق القانون اللي أنا ذكرته لكم الآن، إن أي إنسان سيطعن فيه فإن الله عز وجل يهون عليه هذا الأمر بأمرين. الأمر الأول أن الله يدافع عنه ويظهر براءته. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى يفضح من أراد به السوء. تعالوا مع بعض نطبق القاعدتين دول على الثلاث أربع نماذج اللي أنا سأذكرهم لكم الآن. يوسف عليه الصلاة والسلام يا أخوات لما طعنت المرأة في عرضه وأرادت تشويه سمعته، إيه اللي حصل يا أخوات؟ طيب تعالوا أولا نشوف أولا كيف برأه الله سبحانه وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى وشهد شاهد من أهلها الآيات. فالله سبحانه وتعالى برأ يوسف بأن أنطق هذا الغلام الصغير الذي نطق بالدليل ببراءة يوسف عليه الصلاة والسلام، هي دي البراءة. الطفل الرضيع ده اللي ربنا عز وجل برأ يوسف به وبرأ يوسف أيضا بشهادة هذا الشاهد لما قال انظروا إلى هذا القميص، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فأصبحت هنا أخوات أولا انظروا كيف أن الله عز وجل أتى بالبراءة من جهة ما كان يظن أحد إن ممكن البراءة تيجي من جهتها، سبحان الله. الأمر الثاني وأما الفضيحة فإن الله عز وجل قد فضح هذه المرأة أربع مرات. المرة الأولى لما نظروا إلى القميص، أول ما زوجها نظر إلى القميص فوجد قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. ففضح الله المرأة أمام زوجها، وهي دي الفضيحة اللي كانت عايزاها ليوسف عليه الصلاة والسلام. أما الفضيحة الثانية فالله سبحانه وتعالى قال وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. سبحان الله المرأة أخوات غلقت الأبواب، المرأة غلقت الأبواب وغلقت صيغة مبالغة تدل على مدى الإحكام اللي المرأة عملته. ده مش غلقت الأبواب وبس، ده مشت الخدم، مشت الجواري، مشت كل أحد، غلقت الأبواب. لو الباب يتقفل بلفة واحدة، لا هو قفلته أربع لفات ولا حاجة، أغلقت الترابيس، أغلقت الأبواب، أحكمت الغلق حتى لا يفضح أمرها. كانت الفضيحة التانية بعد فضحتها قدام زوجها، فضحتها قدام المجتمع. سؤالي أخوات من أين عرف النسوة ما حدث بين امرأة العزيز وبين يوسف؟ ما هو اللي حضر الآن أربعة، يوسف والمرأة والغلام الرضيع وزوج المرأة. لا يمكن بحال من الأحوال أن المرأة تشهد على نفسها، ولا يمكن بحال من الأحوال أن زوجها يطلع يقول أنا زوجتي صنعت وسوت، ولا يمكن الغلام ينطق تاني، هي كانت مرة واحدة. وكذلك أيضا يوسف عليه الصلاة والسلام لا يمكن أنه يتكلم الآن. فمن أين خرج هذا الخبر حتى انتشر بين نسوة المدينة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه فحدثوا بما كان من ظاهرها في مراودتها ليوسف قد شغفها حب. مش لم يتكلمنا بالظاهر فقط، بل تكلمنا أيضا بما كان يدور في قلب هذه المرأة. ثم بعد ذلك جاءت الفضيحة، قالت النسوة في المدينة إنا لنراها في ضلال مبين. فكانت الفضيحة الأولى يا أخوات من زوجها امام زوجها الفضيحة التانية قال نسوة في المدينة. الفضيحة التالتة زي اختنا امة الله كتبت لما وقفت هذه المرأة بين يدي الملك وقالت الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه انا راودته عن نفسه. سبحان الملك سبحان الملك. دول يا اخوات ثلاث مرات فضحت فيها هذه المرأة التي في يوم من الايام طعنت في شرف يوسف عليه الصلاة والسلام. طب الفضيحة الرابعة امتى يا اخوات؟ ها حد يقول لي كده الفضيحة الرابعة هي ايه؟ طيب بصوا اخوات واما الفضيحة الرابعة وهي ان الله سبحانه وتعالى ذكر لنا شأنها في القرآن حتى يعلم القاصي والداني ما صنعت هذه المرأة. فكانت اربع فضايح، مرة قدام مرة قدام زوجها، ومرة قدام نسوة المدينة، ومرة قدام ملك مصر، واما المرة الرابعة فامام كل الخلق حتى يعلم الجميع ان الطعن في اعراض الناس ليس بالامر السهل ولا بالامر الهين. زي ما قلتكم من اعظم ما يذوق الانسان مرارته ان يطعن في عرضه وهو عفيف، ويطعن في ذمته وهو امين، ويطعن في دينه وهو تقي فلو جرينا يا اخوات القاعدتين اللي انا ذكرتهم في اول الدرس ان الله سيبرئه وان الله سيفضح من طعن في عرضه، والله لهان هذا البلاء عليه. النموذج الثاني اخوات من القرآن، وكان وهذه المرة لم يكن لنبي من الانبياء ولا رسول من الرسل، فانما كان لامنا عائشة رضي الله عنها لما طعن في عرضها وشرفها هذا المنافق عبد الله بن ابي بن سلول، طعن في عرضها وطعن في شرفها، ومع ذلك تعالوا نطبق مع بعض يا اخوات نطبق مع بعض القاعدتين اللي احنا اتكلمنا عليهم الان. واحد ان الله يبرئها. اثنين ان الله سبحانه وتعالى يجازي من وقع في الانسان بظلم من نفس الكأس الذي اراد ان يذيقه للناس. لو جينا بصينا لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بصوا اخوات الوحي انقطع للنبي 30 يوم، وقبلها 20 يوم من بدء كلام الناس، ادي 50 يوم 50 يوم كاملة يا اخوات الوحي لا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والشد البلاء وشدة المحنة. وده عشان ناخد بالنا ان تبرئة الله عز وجل المظلوم ممكن تاخد وقت من باب ان يزداد البلاء عليه حتى يرفع الله عز وجل درجته. بصوا يا اخوات لما صبرت واحتسبت احسنتي واحسنت ظنها بربها تبارك وتعالى، كانت النتيجة انزل الله ايات سورة النور ان الذين جاءوا بالافك، كلمة الافك دي خلصت الموضوع من البداية. كلمة الافك دي الله سمى ما يقال الان انه كذب وافتراء، فانتهت هذه تبرئة الله سبحانه وتعالى في بداية القصة. واما في نهايتها فالله سبحانه وتعالى يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر عظيم. فبرأها الله سبحانه وتعالى طب القاعدة الثانية يا اخوات احنا قلنا ان لازم ربنا سبحانه وتعالى يبرئها ولو بعد حين. طب والثانية ان لازم ربنا سبحانه وتعالى يذيق الظالم المفتري الكذاب من جنس ما اراد ان يذيقه. للسيدة عائشة رضي الله عنها ذاقت المر بسبب هذه الفتنة حتى كانت تقول فكنت ابكي حتى ظننت ان البكاء فالق كبدي، كنت ابكي بكاء شديد حتى ظننت ان البكاء فالق كبدي، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها ويقول يا عائشة ان كنت قد الممت بذنب فاستغفر الله وتوبي اليه، فان العبد اذا استغفر الله وتاب اليه تاب الله عليه. فهي تنظر إلى أبيها وتقول يا أبتي أجب رسول الله، وهو يقول والله يا بنيتي لا أجد ما أقول لرسول الله، يا أمه أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول والله لا أجد ما أقول. فقالت أما أنا فلا أقول، فلا أجد ما أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف، نسيت اسم نبي الله يعقوب من شدة الحسرة من شدة الهم، أو يتحدث الناس بذلك. فسبحان الله، قالت أما إني لا أجد ما أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فبرأها الله عز وجل بهذه الآيات أخوات. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى يفضح كل إنسان وقع في عرضها. بصوا أخوات، في سورة النور آيات أظن كلكم تحفظوها، هذكر أولها وانتم كملوا. قال الله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم، ولا تكرهوا فتياتكم، كملوا ها أحسنتي إن شاء الله فعلا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا، إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. الآيات دي أخوات نزلت في مين؟ هذه الآيات نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول اللي طعن في عرضه من المؤمنين عائشة رضي الله عنها. بيت عبد الله بن أبي بن سلول كان محطا للمنافقين ولليهود وللنصارى الذين يكيدون للإسلام، كانوا بيجتمعوا عنده في بيته. فكان عنده جواري، عبد الله بن أبي بن سلول كان عنده جواري، فكان بيجبر هؤلاء الفتيات ان هم يدخلوا على هؤلاء اليهود والنصارى، والعياذ بالله فتح بيته والعياذ بالله للبغاء والفاحشة، وكان رجلا شديدا عنيفا، فكانت الوحدة منهم لو رفضت كان ممكن يقتلها. فسبحان الله كان هذا شيء يعني مرفوض عند العرب، العرب عندهم غيرة وعندهم نخوة، كانش حد أبدا في يوم من الأيام يسخر جارية من الجواري اللي عنده في والعياذ بالله في ممارسة الفاحشة. فسبحان الله يا أخوات، هذا الأمر الذي كان يصنعه عبد الله بن أبي بن سلول وهو فتح بيت للفاحشة والعياذ بالله، ده مطعن فيه أنه إنسان ديوث لا يغار على أهل بيته. سبحان الله، أنزل الله عز وجل فيه قرآنا يتلى، لأن خدوا بالكم انت طعنت في عائشة وهي الشريفة العفيفة الذي أهل للطعن، الأهل أنه يكون والعياذ بالله من أصحاب الفواحش، من أصحاب والعياذ بالله الوقوع في, في, في, في مثل هذه الأمور هو أنت وليس عائشة. ففضحه الله عز وجل في قعر بيته، فضحه الله عز وجل في قعر بيته. وينزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، فكل الصحابة يعرفوا ان هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول اللي كان فاتح بيته للبغاء والعياذ بالله، يعني الصحابة يعيروه بهذا الأمر، ويصبح هذه الآية أخوات أنموذج لفضيحة عظيمة أصابت هذا الرجل، مش في المجتمع اللي كان عايش فيه بس، بل إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. الله حتما ولابد ينتقم من هذا الإنسان اللي يصنع مثل هذه الأمور. يا أخوات، لو في يوم من الأيام حد طعن في عرضه أو دينه أو أمانته، صدقوني جروا عليها ذين الأمرين. روى الإمام الذهبي في السير رحمة الله عليه، لما جلس المتوكل على خلافة، متوكل ده كان الخليفة الرابع في فتنة خلق القرآن، فهذا المتوكل دخل عليه احد العلماء وذكره بالله فتسنن ورفض فتنة خلق القرآن تماما، فادخل عليه احد علماء السوء اهل الافتراء والعياذ بالله، فقال، والعالم ده كان اسمه محمد بن عبد الملك الزيات، فدخل هذا العالم السوء المفتري على المتوكل، فالمتوكل بيقول له ايه، انني لارى في قتل اخي الواثق، احد الخلفاء اللي كانوا الخليفة اللي كان قبله، في قتل الواثق لاحمد بن نصر الخزاعي شيئا، احمد بن نصر الخزاعي احد علماء السنة احد علماء السنة الكبار الذي ثبت في فتنة خلق القرآن فقتله الواثق. فالمتوكل لما مسك الخلافة فبيقول لأخوه انني لأرى في قتل الواثق لأحمد بن نصر الخزاعي شيئا. فقال محمد بن عبد الملك الزيات ياريت اخواتنا اللي بيكتبوا معانا يكتبوا الاسم والعقوبة محمد بن عبد الملك الزيات. فبيقول ايه؟ فبيقول له يا امير المؤمنين حرقني الله بالنار ما قتل اخوك الواثق احمد بن نصر الخزاعي الا وهو كافر. احمد بن نصر الخزاعي ده كان كافر واستحق القتل. شوف الافتراء افتروا عليه وده راجل كافر. رغم ان الامام احمد بن نصر الخزاعي اخوات لما قتلوه ظل لسانه يتحرك بذكر الله الى ان دفن بعد ما مات كرامة من الله له. ف بعد محمد بن عبد الملك الزيات اللي كان بيقول حرقني الله بالنار دخل على المتوكل احد العلماء السوء ايضا اسمه هرثمة فقال له انني لا اجد في قتل اخي الواثق لاحمد بن نصر الخزاعي شيئا. فقال هرثمة قطعني الله اربا. الاولاني كان بيقول حرقني الله بالنار, التاني بيقول قطعني الله اربا ما قتله الا وهو كافر. ثم دخل عليه احمد بن ابي دؤاد فقال له مثل ما قال في المرتين الاوليين. فقال له اخذني الله بالفالج, والفالج يا اخوات هو الشلل النصفي, اخذني الله بالفالج ما قتله اخوك, الفالج هو الشلل النصفي يعني, ما قتله اخوك الا وهو كافر. شوف يا اخوات احمد بن نصر الزيات مات وقد طعن في عرضه وفي دينه ومات خلاص. ولكن القواعد اللي احنا حطناها ان ربنا يبرأه وينتقم ممن صنع به هذا بتعدي, لا يا اخوات, هذا القانون الذي وضعه الله سبحانه وتعالى انما يسري على كل احد. الله يسري على كل احد. يكون المتوكل نفسه, اما انا فحرقت محمد بن عبد الملك الزيات بيدي هاتين, انا حرقت بيدي. واما هرثمة لما علم بان المتوكل حرق محمد بن عبد الملك الزيات عمل ايه اخوات؟ ان بسرعة سبحان الله فمر هرثمة على قبيلة احمد بن نصر الخزاعي, على القبيلة اللي منها الرجل اللي مات. فلما مر عليها نادى بعضهم على بعض هذا الذي افتى بقتل صاحبكم, فخرجوا عليه فقطعوه اربا زي ما كان بيقول واحمى احمد بن ابي دؤاد فقد سجنه الله سبحانه وتعالى بالفالج. الفالج اللي هو الشلل النصفي اصابه فكان في نص, كان هو بيموت كما يخور الثور, عمال بيصرخ زي ما الثور كده بيخور, وكان يقول والله ان لي نصفا لو سقط عليه جبل ما شعرت به, ولي نصف اخر لو وقع عليه ذباب كانما وقع عليه جبل. فبرأ الله سبحانه وتعالى احمد بن نصر الخزاعي, ورغم انه مات الا ان الله برأه ورفع من قدره وشرفه. والدليل على ذلك اننا الى الان نثني عليه امام اهل السنة, الامام احمد بن نصر الخزاعي امام اهل السنة الذي ضحى بنفسه, سلخوه وضربوه وقطعوه اربا احمد بن نصر الخزاعي, لدرجة ان هم كانوا خلوا يهودي هو اللي بيقطع فيه. وسبحان الله يا اخوات ان الامام احمد بن نصر الخزاعي اليهودي ده رق له ولم يرق له بعض الناس في هذا الوقت, فضربه بالخنجر في قلبه حتى يموت, حتى يرفع عنه الألم الذي يشعره أو يشعر به في هذا الوقت. سبحان الله, هؤلاء الذين افتروا عليه كيف كان مصيرهم الآن. وأما أحمد بن نصر الخزاعي فوضع الله سبحانه وتعالى له الذكر الحسن والثناء الجميل بين الناس. ليه أخوات؟ هو قانون لله في الكون, قانون لله في الكون لا يطعن في عرض أحد أبدا، ولا في شرفه ولا مكانته أو أمانته، إلا وكل الله سبحانه وتعالى من يرفع عنه هذا الأمر ليبرئه أمام الجميع. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. سبحان الله، فبرأهم الله سبحانه وتعالى، برأ الله سبحانه وتعالى أحمد النصر خزاعي، رفع من شأنه، وضع له الذكر الحسن والثناء الجميل بين الناس. وأما هؤلاء الذين قتلوه فيكفي أن ما حدث لهم يصبح عبرة لكل معتبر. يا أخوات يا أخوات، إن من أعظم ما يهون على المبتلى بلاءه أن يعلم أن الله عز وجل سينصره، وأن الله سبحانه وتعالى سيرفع من قدره ويرفع من شأنه، وأن الله سبحانه وتعالى سيأخذ كل إنسان وقع في عرضه وقع في شأنه أو اتهمه بغير وجه حق ليذيقه من نفس الكأس الذي أراد أن يسقيه للناس. إذن أخوات، من أوائل القواعد التي ينبغي علينا أن نتعامل مع البلاء بها في حالة الطعن في الأعراض، الطعن في الأمانات، أو الطعن في الدين، كوني على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيبرئك شاء من شاء وأبى من أبى. اعلمي يقينا أن الله سبحانه وتعالى سيذيق هذا الظالم المفتري من نفس الجزاء الذي من نفس العمل الذي عمله، ليذوق مراره في الدنيا ويذوق مراره في الآخرة. اكتفي إن شاء الله بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.